واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة وإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى: فقرأنا لو كان عرضا قريبا. قرأناها امبارح لكن أنا ذكرت قال وهذه الكناية يعني كما ذكرنا لو كان عرضا قريبا هذا معنى الكناية للمنافقين كما ذكرنا لأنهم داخلون في جملة من خوطب بالنفير. يعني أول شيء أولا قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، يعني الكناية مقابلة التصريح الصراحة. هم ما صرح بهم بأسمائهم يعني لأنهم المنافقون، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. هو الأول انفروا خفافا لكل المسلمين بينهم المنافقون، فرب سبحانه وتعالى قال لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. فقال الشيخ رحمه الله لو وهذه الكناية يعني عدم التصريح للمنافقين كما ذكرنا لأنهم داخلون في جملة من خوطب بالنفير. وهذا يعني شو هذا؟ يعني الإشارة لبعض المخاطبين، وهذا موجود في كلام العرب يذكرون الجملة الجميع يعني ثم يأتون بالإضمار عائدا على بعضها لاتبعوك، يعني هذا تبعوك هم يعني إيه لو كان عرضا يعني بعض من خوطب بقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا. مثل ما ذكر بعدين الشيخ رحمه الله قال كما في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، وذكر إنها القيامة ومع أنه ما علقوا شيء يعني يلي حقق والله يطول، لكن الحقيقة إن بني النار يعني أنا حطيت بني النار. ثم قال جل وعز ثم ننجي الذين اتقوا منكم، يعني ذكر الجميع منكم يعني يا بني آدم يا مخلوقون إيه؟ بعدين ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فيها يعني في جهنم، ودليل قوله رحمه الله يعني جل وعز جهنم ما على القيامة. نعم. بعدين ونظير هذه الآية من السنة في المعنى قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قال لو علم أحدهم أنه يجد أحدهم أول شيء قال عليه الصلاة والسلام، وهذا إشارة لصدر الحديث ما بال أقوام إيه لا يحضرون معنا، يعني ما بال أقوام. بعدين الأقوام لو يعلم أحدهم يعني من هؤلاء الأقوام، هذا قوله يعني في الحديث. نعم. بعدين عفى الله عنك. إخواني. أظن ما أشوف في شيء يمكن. قوله تعالى ولو أراد. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فسبقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قوله تعالى يعني لو أرادوا الخروج يعني معك عندما استأذنوك لأعدوا له عدة، يعني إنسان في إنسان يعني بده مثلا يعتدي عليه، إيه؟ هذا بده يرده بده يصده، إذا بده يصده هذاك ممكن يكون مجرم كبير بيتهيأ يحمل له قطعة سلاح يحمل له شيء، معناتها لما نحمل قطعة سلاح معناتها يعني إذا بده يعمل شيء أنا بدي قاومه، أما قال يدخل إيه يدخل شو ما بده يقاومه هذا، أما إذا بده يقاومه بهيأ حاله يحمل له عصاية يحمل له سكين يحمل له مسدس يحمل له، يعني لو أراد أن يقاومه لا أعد العدة، يعني إذا إنسان هزم عليه خليه يجي ها يمسك مثلا شيء من مما يدافع به عن نفسه، وهدول كذلك لو بدون يقاتلوا بيعمل ولادة سيفة يخليه إن شاء الله يعني يشرب من دماء الأعداء، ينظر ولا عدو له عدة. إن لو أرادوا الخروج ربي قال لو مدخول لو منفي، لو أراد ما بده يروح وده، لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن سبحان الله كره الله انبعاثهم فثبطهم، يعني كره سبحانه وتعالى أمرهم لكن ما أراد خروجهم وكره أن يخرجوا، يعني في الأمر شيء والإرادة شيء، الله يريد كل شيء وما في شيء بالكون خارج عن إرادته وقدرته، إذا ما أمد من أمده سواء كان خيرا أو كان شرا ما يستطيع، لكنه يأمره. الله أمر أبا جهل بالإسلام لكن ما أراد، وإلا لو أراد وما آمن معناها سبحانه وتعالى مكره على الحال ما يستطيع ما غير قادر، أما كل شيء بالكون كله بإرادته سبحانه وتعالى وبقدرته سبحانه وتعالى، طبعا إرادة صلوحية من الأزل وإرادة تنجيزية عندما فعل أبو جهل ما فعل، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم ثبطهم أقعدهم يعني وما ظهر منهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نعم يعني هذا يفسر سبحانه وتعالى ما أراد اقعدوا مع القاعدين. نعم قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أي لو أرادوا الجهاد لتأهبوا رتبة السفر، فتركهم الاستعداد دليل على إرادته ما بده قاتل، هذا ما حمل شيء شفت سلام ما حمل شو بدك تساوي، شو أنت تتفرج يعني على من يقاتل بدك نظر عليهم، يعني هو أنت بدك تقاتل. نعم فتركهم دليل على إرادتهم التخلف. نعم ولكن كره الله انبعاثهم أي خروجهم معه. نعم. فثبطهم أي حبسهم عنك وخذلهم. أيوه وخذلهم يعني فثبطهم حبسهم. نعم لأنهم قالوا إن لم يؤذن لنا في الجلوس أفسدنا، يعني حبسهم عنك وخذلهم، وهذا تفسير ثبطهم. شو قال؟ لأنهم قالوا إن لم يؤذن لنا في الجلوس إيه؟ أفسدنا وحرضنا على المؤمنين. إن لم يؤذن لنا في الجلوس أفسدنا، شو أفسدنا؟ يعني نجعل الفساد والفتنة والخلاف بين صفوف المسلمين. وين رايحين أنتوا؟ يعني مسافة كبيرة بين المدينة وتبوك، وبالحر والمسلمون ما عندهم شيء يعني كان. وشو بتكون تساووا؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وعندهم يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: أخاف عليكم منافقا عليم اللسان. وبيعرفوا يحكوا. إلا أفسدنا، قالوا إذا إن لم يؤذن لنا في الجلوس، إذا ما تركنا يعني سيدنا النبي وأكد علينا بدنا نفسد ونحرر، يعني نجعل الصفوف يعني تتنازع أو تتخلخل. نعم. ويدل على هذا أن بعد يعني أنهم قالوا وحرضنا أفسدنا، قالوا وحرضنا المؤمنين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ما بتستفيدوا، بالعكس بتتضرروا. نعم. مو شرط كمان يعني يتخاذلوا بنفس المكان، بيمشوا لهم شيء 3 4 5 كيلو مترات وبيبداوا. نعم. هذا يعني العموم يؤخذ من الايه عموم اللفظ، ان الانسان اذا فات الخير يكون كره الله. يعني لا، مو دائما هذا، مو هذا، مو دائما يفوت الخير. يعني انسان مثلا ما صحي على مثلا استيقظ على الصلاة، يا الله كره أن يخرج. أما هؤلاء المنافقون كفر أعداء رسول الله. نعم. نعم. ويدل على هذا أن بعد لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. نعم. وقيل اقعدوا مع القاعدين، قيل هو من قول بعضهم لبعض. وقيل اقعدوا، يا ترى هن قالوا قعدوا يعني مع القاعدين، يعني مع النسوان ومع العجزة ومع الأولاد ومع يعني الذين لا يصلحون للخير. نعم. وقيل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا هو الإذن الذي تقدم ذكره. الإذن الذي تقدم ذكره، يعني قال يعني أذن لهم عليه الصلاة والسلام. لكن عليه الصلاة والسلام قال لهم، قيل اقعدوا، قالوا نعدوا يعني اقعدوا مع النساء مع الأولاد مع العجزة، اقعدوا يعني. وقيل اقعدوا مع القاعدين. نعم. قيل قاله النبي صلى الله عليه وسلم غضبا، فأخذوا بظاهر لفظه وقالوا قد أذن له. لكن هذا يعني كأنه بعيد هذا القيل. ليش؟ لو قاله يعني وهذا بيقول له ماذا تروح؟ إيه لا تروح، لا تروح. هل من قال له لا تروح يعني أذن له؟ بالعكس، هذا بصير يعني للآية ما في عتاب عندها. ما قال عفا الله عنك لما أذنت له، طلعوا له إيه لا تروحوا، عدوا مع النسوان، عدوا مع هذا هو أقوى من أنه يعني. لكن قال له لا يعني قال لا تذهبوا. نعم. قيل هو عبارة عن الخذلان، أي أوقع الله في قلوبهم القعود. نعم. خذلهم بذلك. الله لا تخذلنا عن الخير والعافية يا رب. ومعنى مع القاعدين أي مع فعلا يعني في أمي ما بتصلي ولا هذا، كأنه هذا يصيبهم من هذا، يعني ما بدو الله، ما بدو فوت، ما بدو يعزو عن شامع، كره الله دخوله، ما بيعزم لأنه سبحانه وتعالى إلا من يحب. يعني لذلك يعني بيدخل على الجامع مو يشوف حاله، بالعكس يستحي من ربي أنه دعاك ولم يدعو الآلاف، انتقاك واصطفاك من بين الآلاف، إن شاء الله كبيرة الحمد لله. وهذا كره الله أن يسأل ما بده. لذلك نسأل الله العفو والعافية. أي هذا إذا وجهته لواحد يعني مسلم أنه يمكن يعني الله ما بده هيك يعني بيتحرك يعني نوعا ما. نعم يعني من أساليب دعوته. نعم. أي مع أهل الضرر والعميان والزمن والنسوان والصبيان. مع القاعدين. من القاعدين؟ هؤلاء أولي الضرر يعني نسأل الله العافية المرضى يعني والعميان والزمنة والنسوان والصبيان. نعم. قوله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لا لا أوضعوا ولا ما في نسخ بالقرآن لا أوضعوا هيك كل ما هي في نسخ بالقرآن كان هيك مثل لأذبحنا لا أذبحنا فهي ولا أوضعوا هيك يعني درسها ولا لا ولا أوضعوا لا أوضعوا هي بتتراجع تراجعها بعقيدة الأتراب عقيدة الأتراب بالرسم القرآني للشيخ الشاطبي رحمه الله تعالى كنا نقرأ يعني مع الشيخ كريم من الشام قرأناها مع يعني اسمع عقيدة الأتراب. نعم. الأتراب يعني المماثلين يعني الكلمات المماثلة بعضها البعض يعني. نعم. قوله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا هو يعني أول شيء مثل ما عندما تقول لو تقول لو نزلت السماء على الأرض ما بتنزل يعني لو خرجوا ما حيخرجوا معكم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا لأنه يعني غزوة تبوك في عليها كلام كثير يعني يعني كانوا يتعاقبون على جمل واحد أربعة خمسة يركب واحد ويمشوا لأربعة ويذبحوا كعام ما في كمان يذبحوا الجان من أجل أن يأكلوه ويستفيدوا منه حتى سيدنا عمر يعني رأى يعني عندما استشاروا النبي عليه الصلاة والسلام فأشار عليهم يعني أن يذبحوا ما بقى شيء يركبوا عليه سيدنا عمر قال له يا رسول الله يعني يذهب الظهر بهذا ولكن ادعوا الله لنا يعني هيك يعني شو سيدنا عمر قال له أشياء يعني فعلا فاروق رضي الله عنه قال له أرى يا رسول الله أن تجمع ما بقي من الزاد مع كل المسلمين وأن يكونوا عندك وأن تقرأ تبرك عليه هذا يعني عليه إيه اللهم صل عليه وافق سيدنا عمر قال له هاتوا ما عندكم من كل يعني يأتي الإنسان بقليل الطعام بقليل الشراب بقليل كله قليل قليل يعني ما بك واحد ربما وجلسوا وقرأ عليهم عليه الصلاة والسلام ثم قال خذوا ما منهم إلا وأملأ زاده كلهم يعني هذا بالحديث يعني الله وهذا كان رأي سيدنا عمر رضي الله عنه قال له يا رسول الله يعني لو جمعت الزاد وقرأت من بركتك على هذا اقرأ عليه الصلاة والسلام يعني وكلهم أملأوا ما عندهم. نعم نعم. هو تسلية للمؤمنين في تخلف المنافقين عنه يعني لا تزعلوا أنه هدول ما طلعوا نحن بس نحن اللي طلعنا لأنه بذلوا مشقة يعني وطريق طويل وما في شيء لا ظل ولا يعني وشمس الحجاز وما أدراك يعني لو خرجوا فيكم يعني ما بتستفيدوا منهم لا بلاهن أحسن. نعم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. نعم. الخبال الفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف والأرض شاهد الخبال الفساد يعني ما زادوكم ليش هنن خابلين أو خاملين حاشاهم الصحابة، ما زادوكم إلا خبالا، لا، يعني لمن عندما يخرجون معكم يزيد عددكم، الزيادة زيادة خبال، يعني زيادة فساد، وهي ما بنستفيد منها. مو ما زادوكم إلا خبالا، يعني ليش إنن خاملين وخابلين، لا، بس لما بيزيدوكم بيزيد، يعني يأتيكم شيء ما عندكم أنتم، يعني ما تستفيدوا من زيادتهم، ما عندهم إلا هذا، يعني نعم. وهذا استثناء منقطع، أي ما زادوا قوتكم ولكن طلبوا الخبال. إيه منقطع، لأنه مو من جنس المستثنى منه، لأصل الزيادة يعني الأشخاص، يعني وما عند المقاتلين، نعم. وقيل لذلك قال ما زادوكم قوة ولكن طلبوا الخبال، لأنه نقول جاء القوم مثل ما بمثل النحويون إلا حمارا، الحمار مو مثله، يعني مو من جنس المستثنى، بيقولوا ولكن حمار، يعني بيعبروا بدل إلا، يعني ولكن صاحب جامعة دروس العربية أظن يقول لا، ليش ما نقول جاء وصل الحجاج إلا أمتعتهم، وصل إلا أمتعتهم، ليش ما نقول؟ لا أنا بلاقي، يعني استغفر الله من أنا، يعني إنه كلام النحويون أخوة، لأنه الحمار له إرادة، لكن المتاع ما له إرادة، ما نقول جاءوا، يعني لذلك عبروا بقولهم إلا حمارا، مو من جنسه، أما المتاع ما بيجي، وصل الحمار، يعني لكن نقول وصل الأمتعة، وصلت، لكن بيريدوا أنه جاءوا، وصلوا، جاء القوم إلا، نعم. طيب، وقيل المعنى لا يزيدونكم فيما يترددون فيه من الرأي، الروح مع الروح، إلا خبالا، فلا يكون، يعني مما من جنس ما يفعله المقاتلون، يعني فلا يكون الاستثناء منقطعا، نعم. قوله تعالى ولا أوضع خلالكم، المعنى لا أسرع فيما بينكم بالإفساد والإضاعة، يعني مو بس يعني يفعلون ما يفعلون من الإفساد، يعني شيء عادي، لا عندهم همة والعياذ بالله على الشر وعلى الفساد، في ناس هيك، نعم، نسأل الله العافية. ولا أوضع خلالكم، نعم، يعني فيما بينكم، خلالكم يعني فيما بينكم، نعم. والإيضاع سرعة السير، نعم. وقال الراجز يا ليتني فيها جزع أخب فيها وأضع، أخب فيها وأضع، أضع شو الشيء فيها وأضع، أخب يعني جزع قوي، يعني نعم. يقال وضع الزعير إذا عدا، يضع وضع، يقال وضع البعير إذا عدا، يعني أسرع، وضع وضع وضع، يعني وضع يضع، أصلا يوضع، وضع يوضع، حذفناها الواو صار يضع، لأنه لا ملك فاعل الكلمة وضع، نعم، ومن أصل الكلمة، نعم. إذا أسرع السير وأوضعت، يضع وضعا ووضوعا، نعم. وأوضعته حملته على العدل، نعم، يعني طلبت منه، يعني شجعته لأن يسرع، نعم. وقيل الإيضاع سير مثل الخبر، الإيضاع يعني نوع من أنواع السير، يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح، عنقا يعني بجد بسرعة، نعم. والخلل الفرجة بين الشيئين. نعم. والجمع الخلال. نعم. أي الفرج التي تكون بين الصفوف. نعم. أي لا أوضع خلالة بالنميمة وإفساد ذات البين. نعم. يبغونكم الفتنة مفعول ثاني. الشيخ الله يرحمه أوقات بيتعرض بيتكلم أكثر من النحويين وأكثر من اللغويين، أوقات ما يعني ما بيتعرض. هلا يبغونكم هي حال، ولا أوضع من الواو، أوضعوا باغين الفتنة، ما تعرض أبدا. يعني وظاهر العبارة يبغونكم الفتنة مفعول ثاني. شو المفعول الثاني؟ مو الجملة، الفتنة. يبغونكم الفتنة، وين المفعول الأول؟ هو الكهف. يبغونكم الفتنة، هو بس قال مفعول ثاني الفتنة. والله فيها شوية مهم أو أنا متوهم يعني ما أقدر يعني. يبغونكم، لا يبغونكم هي الجملة حال، حال من الواو يعني من الفاعل. هو الفتنة هذا مفعول به، الكاف مفعول أول والفتنة مفعول ثاني. لذلك بس ما حكى غيره، الفتنة مفعول ثاني. لا بس يعني أتى بقولي يبغونكم الفتنة مفعول ثاني. الظاهر أنه يبغونكم الفتنة مفعول ثاني، بس هي ما تصير يعني مفعول ثاني لأن حاله. نعم. والمعنى يطلبون لكم الفتنة. لا الشيخ البيضاوي الله يرحمه ما تعرض للمفاعيل أبدا، يعني كأنه واضحة. أما قال هذه حال، يبغونكم لا أوضعوا باغين الفتنة. نعم. نعم. أي الإفساد والتحريض. ويقال أبغيته كذا أعنته على طلبه، أبغيته كذا طلبته له. وقيل فتنة هنا الشرك. نعم. وفيكم سماعون لهم، أي عيون لهم ينقلون إليهم الأخبار منكم. وفيكم سماعون لهم، ما كثير يعني ما بتلاقي مجلس إلا بتلاقي فيه سماع والعياذ بالله. ما هي طلع من بعضه في أحدى يعني يا إنسان هذاك الحيط له أذان، قوله يا إنسان الحيط له أذان، قال له ما هو له أذان بس في وراء زلام يأكل الناس. وفعلا استعملوها كثير يعلمها لك يا إنسان، يعني الحيطان إلى أذان ما أدير بالك فيه سماعون، مو الجدران ما لا أذان لكن في من مستتر بها. لذلك كنوا عن من يستتر بها بأنها الجدران لها أذان. نعم. قتادة وفيكم من يقبل منهم قولكم ويطيع. لأنه بده يتفكر في شو عم يحكي يعني. أنه أخونا أفريقيا من أين أنت؟ جنوب أفريقيا. نعم. نعم. قتادة وفيكم من يقبل منهم قولكم ويطيعهم. إيه كمان فيكم سماعون عيون. أنا وعشوا لا بلع على عيون يعني اللهم يا اطمس على قلوبهم واشتد يعني على أبصارهم واشتد على قلوبهم. نعم. قتادة وفيكم من يقبل منهم قولهم ويطيعهم. ها فيكم يعني سماعون يعني يستمع يعني لقولهم يعني بيصدقهم. فيكم يعني مثل ما نقول خفيف بيصدق. فيكم غير يعني الكامل، لذلك بيصدقون. مو كل واحد ممكن كل إنسان تكلم كلمة بتصدقه. نعم. قتادة وفيكم من يقبل منهم قولهم ويطيعهم. اي نعم. النحاس والقول, والقول الاول اولى, والله اولى. نعم. لانه الاغلب من معنيه ان معنى سماع يسمع الكلام, يعني يسمع يعني يستمع يعني ينتبه للكلام, ذلك عبر عنه سماع, يعني سماع مبالغة سامع, مو سامع كل واحد يسمع, أما هذا السماع مثل قوله تعالى يا فأنصتوا له واستمعوا. أنا أكون عم أعطي الدرس طلابي شوشو اللي تلو انتبه اللي سمعانك أستاذ سمعانك, قل له بعرف مالك أطراش, انه بعرف مالك اطراش بس بدي تستمع شو عم احكي. ايه سمعانا. نعم. بقى السماع معنى منتبه, اما السامع ما مو بيده يعني. نعم. ومثله سماعون للكذب. نعم. والقول الثاني لا يكاد يقال فيه إلا سامع, يعني من يقبل. نعم. يسمع وقال يعني الله يجزيه الخير, قال لا يكاد لكن ربما يقال فيه سامع, لذلك قال لا يكاد. نعم. يعني حتى ما يكون يعني عند القرآن ما في إغراق مثل ما بيجيبوا الشعراء بتلاقي عم يتكلم يتكلموا بالمبالغات مثلا كأنك بس كأنك ما في نفاه حتى ما يكون شمس فإنك شمس والملوك كواكب. إغراق هذا يعني ما أعلم يعني كالشمس يعني هذا معيب بكلام العرب يعني في اسمه إغراق يعني في مبالغة. بالقرآن كله ما في إغراق. شوف ربي قال يكاد زيتها يضيء ولو لا قال يكاد. نعم. هنا فقال لا يكاد يقال فيه إلا سامع قد نرى. نعم. قوله تعالى لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يعني الحمد لله يعني ظهر أمر الله يعني انتصر عليه الصلاة والسلام في الغزوة, ربي سبحانه وتعالى مكنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله تعالى لقد ابتغوا الفتنة من قبل. المسلمون مثل ما أن كانوا في يعني كانوا في شدة في شدة يعني غزوة يعني لعسرة يعني. نعم. أي لقد طلبوا الإفساد والخبال من قبل أن يظهر أمرهم وينزل الوحي بما أسروه وبما سيفعلون. وقال ابن جريج أراد 12 رجلا من المنافقين. يعني لقد ابتغوا أراد جماعة, أما الحقيقة كلهم يعني ذلك قدم على قول ابن جريج لقد ابتغوا الفتنة من قبل. نعم. هن وجود الفتنة نسأل الله العافية. أراد وقال ابن جريج يعني يقول تاني أراد 12 رجلا من المنافقين وقفوا على ثنية الوداع ليلة العقبة, مو العقبة يعني اجتمع فيه عليه الصلاة والسلام مع الأنصار ما هي غيرها, وقفوا على ثنية الوداع ليلة العقبة ليفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقلبوا لك الأمور أي صرفوها وأجالوا الرأي في إبطال ما جئت به حتى جاء الحق وظهر أمر الله أي دينه. سبحان الله وهم كارهون. يعني نسأل الله السلام والعفو والعافية. يعني في ناس يعني يقلبون الأمور يعني ليطفئوا نور الإسلام، لكن والله إلا أن يتم نوره، يعني شيء يعني لا يكاد يصدق. يعني هذا باسمه الحبش هذا، يعني نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. يعني كلام بيتكلم بكلام ويحتال وبيعرف يحكي، يعني أكل رجل يعني أصولي وفقيه وحافظ وجامع القراءة وخطيب، وشوف كلامه اللي بيحكي. يعني قلت له أنا بعضه لك اكتبوا اكتبوا ردوا معك، ما حدا رد عليه هذا الرجل، ما حدا قلت له اكتبوا بس اكتبوا هالكلمتين، لأنه زدنا إيمانا بربنا سبحانه وتعالى، ونحن نشهد عليك بما شهد الله عليك أنك ضال قبل أن تكون عالم وأنك عالم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم فأنت من هؤلاء. وقال عليه الصلاة والسلام بين يدي الدجال دجاجلة، يعني يتكلم كلام يعني أنا سمعت عم يقول يا أخي هات تتكلموا بالبوذين عن البوذين، لا تتكلموا عليهم، أنا أخاف على المسلمين. الله خاف على المسلمين. محمد حبش اسمه هذا صهر. يعني نسأل الله العفو والعافية. قال يتقى لحاجة تكلموا عن البوذيين، والله بخاف على المسلمين. يعني البوذيين أحسن من المسلمين، يعني في صفات بتشد الواحد يصير بوذي، يعني هيك هذا. قال لو أتى داود وسليمان وموسى وعيسى ما سألناهم عن أمور دنيانا، قال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم. نعم هدول يعني مبادئ ومشارق أنوار، بس أما نرجع لهم لا نسألهم ولا نرجع إليهم. هي نسأل الله العافية، هي قاتلها الله ماتت فيروز. والانظر إلى يعني إلى رمز الفرح، إلى رمز القوة، إلى رمز الحزن، إلى رمز، انظر إلى قولها بكذا. وهي بتقول هي لو كانت أصبعها مسلمة لقطعتها. بجيب كمان واحدة تانية بريطانية وبعد يعني بتكلم فيها وبيثني عليها وماذا قالت. هذا رافروف هذا تبع روسيا، يعني اسمع شو يصرح، يعني داعي على روسيا السلام على من يدس أو يبس السلام في الدنيا، السلام عليه من. ومن هالكلام يعني الشيء الكثير، يعني نسأل الله العفو والعافية. والله هذا يعني خلاني أتكلم، وقلبوا لك الأمور، يقلب الأمور بيعرف. وهذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول شيء بين يدي الدجال دجاجلة. وكمان أخاف عليكم منافقا عليما اللسان، قال عليه الصلاة والسلام. يعني وما أحد ترك هذا الرد عليه فرض هذا الإنسان هذا، فاكتبوا بس هي بس هالعبارة اكتبوها وخلصنا. يعني نسأل الله السلامة، نسأل الله العفو والعافية. لكن يعني الدين معروف يعني انه في اعداء للدين، يعني لكن ان شاء الله كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها ولكن اوهى قرنه الوعيد. لكن يعني اصلا ما ينزل الناس، يعني ربي سبحانه وتعالى قال ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يعني كثر هذول يعني. لكن هذا يعني بيعرف يحكي يعني. يسأل الله العفو والعافية. نعم صليت اللسان. ايه قال عليه الصلاة والسلام عليم اللسان. قال عليم اللسان يعني اقوى من سلط اللسان. صليت اللسان سهل السهل لكن عليم اللسان. إيه اللهم أرنا عزة هذا الدين وذل عدوه يا رب العالمين. اللهم عليك بالمارقين من الدين. وقال عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين وروق السهم من الرمية. يعني ما بيطلع في شيء. نسأل الله العفو والعافية. لكن صدق الله العظيم فعلا وأضله الله على علم. الله شهد بالعلم. قال شهد عليه بالضلال وشهد يعني عليه له بالعلم. نسأل الله العفو والعافية. وهذا الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام يعني العالم أول ما تسجر النار بعالم. هذا لم ينفعه الله بعلم. يكون العلم حجة عليه. يعني نسأل الله العفو والعافية. استعيذوا بالله من جب الحزن. قالوا وما جب الحزن يا رسول الله؟ قال واد في جهنم يستعيذ منه أهل جهنم. أهل جهنم اللي عم يتعذبوا يستعيذوا منه. أعد للقراء المداهنين. القراء يعني العلماء المداهنين. نسأل الله العافية. نسأل الله السلام والعفو والعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معه وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معه وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معه وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا وودعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفل نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك جد بالكفار ملحق. اللهم أرنا عز دينك وذل عدوك يا أرحم الراحمين. ونسألك يا رب العالمين أن نلقاك وأنت راض عنا سالمين غانمين مقبلين غير مدبرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.